يا سيد السادات جئتك مادحا أرجو رضاك وأحتمي بحماك. والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك. وبحق جاهك إنني بك مغرم والله يعلم أنني أهواك. أنت الذي لولاك ما خلق موسى كلا ولا خلق الورى لولاك. والشمس مشرقة بنور بهاك. أنت الذي من نورك البدر ابتسم والشمس مشرقة بنور بهاك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسواك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسواك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك. صاحب القدر الرفيع على الورى يا صاحب القدر الرفيع على الورى كم خصك المولى وزاد عطاك. كم خصك المولى وزاد عطاك. سماك ربك أحمدا ومحمدا. وتشرفت بين الورى أسماك. وبخاتم للأنبياء وعاقب. وكذاك ماح تمحق الإشراك. منور الأنبياء جميعهم ومناورهم لم يكتمل بسواك. صاحب القدر الرفيع يا على الورى كم خصاك المولى. كم خصاك المولى وزاد عطاك. فامتصك المولى وزاد عطاك، سماك ربك احمد ومحمد، وتشرفت بين انوار اسماك، وتشرفت بين انوار اسماك، وضفت للانبياء وعاتب، وكذاك ماح تمحق الاشراك، لتتم نور الانبياء جميعهم، ومناوهم لم يكتمل بسواك. يفطره مسك يفوح وزاد منه قباتا. المنير المنير يا طلعة البدر المنير بوجهه، ولك السرور يزيد من مواك، وإذا بدا العرق الزكي فطيبه مسك يفوح وزاد منه قلاك، وبنور وجهك قد تبدت إبرة في ظلمة ظهرت بنور ضياك. سيدة عائشة رضي الله عنها بتخيط حاجة وقت السحر قبل الفجر شوية، اللمبة انطفت والإبرة وقعت، مش شايفة الإبرة في الضلمة، دخل عليها عليه الصلاة والسلام فأبصرت الإبرة في ضوء وجهه الشريف، شفت الإبرة لما دخل عليها، بتقول له ما أضوى وجهك يا رسول الله؟ قال لها الويل لمن لم يرني يوم القيامة، الويل لمن لم يرني يوم القيامة. قالت ومن الذي لا يراك؟ قال البخيل. قالت ومن البخيل؟ قال الذي إن ذكرت عنده لم يصل عليه، عليه الصلاة والسلام. وبنور وجهه، وبنور وجهك قد تبدت إبرة، وبنور وجهك قد تبدت إبرة. الواحد فينا يشوف قدامه جه واحد أعمى، حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يشوف قدامه ويشوف على يمين، يبقى بص كده ويشوف على يمين ويشوف على شمال ويشوف خلفه ويقول لأصحابه، وفي الظلمة يشوف وفي النور يشوف، ويقول لأصحابه لا تسبقوني بالركوع، حدش يسبق الركوع وراي، لا تسبقوني بالركوع فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي عليه الصلاة والسلام. يا صاحب البصر القوي وما طغى يا حجم لط الحمامة من جسمه الشريف، مرة تبقى لونها أخضر ومرة لونها أحمر ومرة لون الجسم الشريف وحولها الشعر يدور في منظر حسن بهيج، ده خاتم النبوة. لك خاتم لك خاتم هو للنبوة معلم، يا حسنه ازدانت به كتفاك من جسمك الأسمى يشابه بيضة بيضة لحمامة سبحان من سواك. فم فيه الريق، راحت منا فم في ريقه، وفي الكلام وفي الاسنان حضرة النبي عليه الصلاة والسلام تفل من ريقه الشريف على بير ميتها ما كانتش حلوة، عذبت مياه ميتها بات مية حلوة، واتمضمض وصد المضمضة في بير تانية بقت ميتها أطيب من ريح المسك. يعني لو حطيت مسك قد مية البير ما كانش يعمل يعني كده المسك زي ما مضمضته بس اللي صبها في بير. فمك له خصائص ملكها في بكرها شرف يزيد حلاك، فرق طيبه فرق طيبه فاق مسكا ريحه، حضرة النبي مش يسمع 10-12 متر ولا 10-12 كيلو، لا يسمع اللي تحت الارض اللي محدش يسمعه، ويسمع اللي فوق في السماوات. يعني كنت على ابوين يقول يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال بلى انه كبير، يعني حاجة مش كبيرة في نظرهم ونظر ناس، ولكن حاجة كبيرة عند ربنا. كان احدهما يمشي بين الناس بالنميمة يقع بالناس، وكان الاخر لا يستتر من بوله، وفي رواية تانية لا يستبرئ او لا يستنزل، ثلاث روايات من بوله. واحد ما بيستنجاش كويس بيتعدى في ارضه، ما بيدراش هو ساعة التبول ولا مرض بيتعدى في ارضه. سمعهم عليه الصلاة والسلام وهم في الارض حاجة ما بتنسمعش اسمعها، واحد بيوقع بين الناس اللي هو التاني بقى. ده بالنسبة للارض. بالنسبة للسماء في حديث مسلم يقول اطت السماء الاطيط صوت تزييق العدة، عدة الجمل من تقل الحمل، يعني الحمل ما يكون على الجمل على العدة الخشبي تقيل تقوم العدة زي التزييق ده اسمه اطيط. فبقول السماء اطت، يعني زي بتقول ايه زيقت من طول الحيط، اطت السماء وحق لها ان تأط، ما في موضع قدم الا وفيه لله ملك قائم او راكع او ساجد. شوف سامع اللي في السماء وسامع اللي في الارض عليه الصلاة والسلام. يا سامع عن شعري بمدح محمد، دع عنك لوني فالجميع كذاك عجز الورى، عجز الورى عن مدحه، عجز الورى عن وصفه ومديحه، فجماله أبدا يقول بذاك، عجز الورى Thank you. سيدي أسر القلوب بهاكا يا سيدي رفقا بمن يهواك القلب مملول بحبك سيدي لكنه يهتز في ذكراك صلى عليك الله يا خير الورى ما حل مشتاق إلى مثواك وعلى صحابتك الكرام جميعهم والتابعين وكل من والاك حب النبي اللي يحب النبي يا بخت يا هلال رب عشان النبي بيحصي أحواله بيسهل الرزق ويبارك له في عياله لحب النبي يسهل الرزق ويبارك له في عياله يقضي حياته مكرم من كلي الله وفي دخلة القبر يلقى البشرى جياله مطلوب منا جميعا حب حضره النبي عليه الصلاه والسلام اشد من كل شيء اصبرك يا اهل العزيه اصبرك يا اهل الدكتور اهل مسرحه سهل اهل حسين سهل نورت وشرفت سيد محمد زاهر منورين جميعا اصبرك مطلوب منا جميعا حب حضرة النبي عليه الصلاة والسلام اللي يحب واحد يعرف عنه كل شيء على قد ما يقدر واللي عاوز يحب حد برضه يعرف عنه الحاجات اللي تحببه فيه عليه الصلاة والسلام وكل ما ذكرت الحاجات اللي تحبب الواحد في انسان هيحبه ويزداد حب له وعلى كده مدحه عليه الصلاة والسلام وما جايب سيرته مطلوبة الشيء اللي يتم اللي لا يتم الواجب الا به يبقى واجب شيء واجب في حاجة ما تتمش الا بالواجب بالحاجة دي الواجب ما يتمش الا بكذا يبقى كذا درك الواجب ومن هنا كان مدح سنة عليه الصلاة والسلام مدح سنة كان يقول لبعض الصحابة اللي يعرفوا يقولوا قول امدحوا يعني منهم حسان ابن ثابت معروف انه شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام كان حضرة النبي يقول له قل يا حسان وروح القدس يعني جبريل يؤيده ويا حسام وجبريل ينفخ فيك من روحه تقول كلام كويس في وفي الاسلام والمسلمين. طبعا حضره النبي عليه الصلاه والسلام ما حد يمدحه مش هيتغر زينا، واحد يمدح واحد في وشه يتغر، اما حضره النبي معصوم، اللي يمدحه هو اللي هيزداد ايمان واللي يسمع مدحه يزداد ايمان، اما هو مهما مدحته كلام اي واحد اقل من اللي يستاهله عليه الصلاه والسلام. كان يقول فيه: واجمل منك لم تر قط عيني، واجمل منك واجمل منك لم تر قط عيني، واكمل منك لم تلد النساء. حتى الخرائط من العرض. كان بيعدل بالنساء وحتى صاروا كالقرايب، من وفاء ومن ذكاء اصبحوا بيت وحبايب. كان يصوم سنن يا رمضان ايام على بعضها، ويفطر ايام على بعضها. كان يصوم حتى يظنوا انه ما يسيب الصيام، برضو كان يفطر ويتنوا بالفطار نفس الكلام. كل المعاني دي من احاديث الجامع الصغير، لتها معاني احاديث من الجامع الصغير. السواك السواك دايما ملزمه في تيقظ او منام، ان اراد ان يتزوج والسواك وقت القيام. اسأل ربنا صاحب الهبة وكآيات الخوف تعود للحياة وللممات. يعني خد بالك لما يقرا القرآن عليه الصلاة والسلام، لما يقرا القرآن ما يجريش، آية فيها رحمة يقف ويسأل الله رحمة، آية فيها خوف وعذاب يقف يستعيد من عذاب الله، آية فيها دلائل القدرة يقف ويسبح سبحان الله، حاجات فيها يعني عجب قدرة ربنا. أكل وشربه اللبن، اللبن عنده مفضل، والشراب لو حلو باري حاجة حلوة ساعة. اللبن عنده مفضل والشراب لو حلو باري، والعسل عند المكمل، العسل عند المكمل في صف البال اللي شاري. كان يحب عسل وحلوة، عسل حلاوة، كان يحب تبحث القرع، تبحث فيه تلاقي قوي القلب القرع، عاوز ربنا يقوي قلبه ياكل قرع كتير، وبرضه الكسبره الناشفه والحاجات. كان يحب عسل وحلو برضه، ويحب الذوبان، كان كمان للتمر يهوى ويا زود وده شفاء. كان يحب عسل وحلو برضه ويحب الذوبان، كان كمان للتمر يهوى ويا زود وده شفاء. الرطب محبوب حدان هو والبطيخ معان، كان احب اللحن عنده للدراع او كتشان. يكره الاكل اللي ساخن، يكره الاكل اللي ساخن طول ما لسه فيه دخان، برضو قال ما فيهش بركة وده قول صاحب البيان. يعني الاكل اللي لسه مدخن ما فيهش بركة، ما تستعجلش وتاكل. يكره الريحة الكريهة في الطعام قرطوب، يكره الريح الكريهة في الطعام كرة وتوم، أو بصل وطعامه دايما ما يشيلوش التاني يوم. يعني في طعام يتخزن زي حبوب نشفة، تمر، شعير، أما الحاجة اللي تنطبخ كان سيدنا بلال الزنجي يقول له لا تدخر. لا تدخر شيئا لغد، يعني اللي احنا طبخينه اللي انتوا طبخينه خلصوا، شوف له حد ياكله باي طريق، ان فاض من الناس اللي احنا ناكلهم شوف حد تاني ياكله، خليش البوخ. أنفق على تخشى إقلالا تطلق سما على العباد من الرحمن أرزاق. لا ينفع البخل مع دنيا مولية، لا ينفع البخل مع دنيا مولية. رايحة ان شاء الله تدخل على نفسك، هي رايحة رايحة. لا ينفع البخل مع دنيا مولية، ولا يضر مع الإقبال إنفاق. إن كانت جاية ربنا كاتب لك إنه يوسع عليك، جاية جاية مهما صرفت جاية، وإن كانت رايحة إن شاء الله الواحد يمسك الريف في ايده كده اهو ما ياكلوش لحد ما يموت هو فيه. رايحه رايحه رايحه رايحه انفق. كان عليه الصلاه والسلام يكره اشياء منها الريحه الكريهه في الطعام، وبرضه من جهة الصوت يكره الصوت اللي عاد لكن ما فيش احتشام يعجب الصوت المخفض في الوقار والاحترام يعجب الصوت المخفض في الوقار والاحترام يكره العطسة الشديدة للي يبقى في المساجد حتى العطسة في المساجد عايز الهدوء راح للي يبقى في المساجد الوقار يلزم داخلها لأجل تعظيم رب ماجد يؤمر الإنسان بسبعة دندن سبع حاجات لينا قول يا راجل سبع أشياء تندفن منا لأنها كريمة من الإنسان اللي ربنا فيه ولقد كرمنا بني آدم ايه اللي تندفن ما نرميهاش كده اي كلام علشان كريمة شعر شعر ضافر لما تحلى انت شعر ضافر شعر ضافر دم علقة دم علقة والموت العلقة عن الصلاة حيرة أسنان والمشيمة خلاص يؤمر الإنسان بسبع تندفن علشان كريما شعر ضافر دم علقة حيرة أسنان والمشيمة صلى الله وسلم عليك يا رسول الله النبي عليه الصلاة والسلام جه علشان يعلمنا مما علمه الله مما علمه الله قصص الأنبياء ساعات ربنا يقول على القصص دي احسن القصص وساعات يقول ان هذا لهو القصص الحق ربنا سبحانه وتعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم لسه يا محمد كمان خسس خسس أنا سوى على صوت ألف خسس أنت شوي سبحان من يصطفي ربنا ما شاء يفعل ما يعطي حكيم. ربنا يقول انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، يعني في الدنيا، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يعني الدنيا واحد عنده إراط والتاني عنده فدان والتالت عنده عزبة، فضلنا بعضهم على بعض. الآخرة كده وأكثر وأكبر، واحد يعني في أطراف الجنة، واحد في الوسط، واحد في عليين، واحد في النار، مفيش نسبة بقى، ما شاء يفعل. سبحان من يصطفي من خلق أحباب، سبحان من يصطفي من خلق أحباب. واللي اصطفاهم يعيش دوام في رحاب. ويثب عليهم عطاؤه مع صرف الأحوال، ويبقوا قدوة يدلوا الناس على ما هو من صفوة الرحمن. قدم أخو Thank you. مولى العباد. إذا وهب إذا وهب إذا وهب لا تسألن عن السبب، لا تسألن عن السبب، لا تسألن عن السبب. فالله يعطي من يشاء فكف على حد الأدب. الناس الطيبين بيحبوا الناس الطيبين، باستدار قبول. الناس بتستدارك بأهل البركة، وحكاية التبرك لها أصل. الصحابة كانوا يتبركوا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، هو واحد. حتى إن الناس كانوا حتى في الشتاء البرد يعني يبعتوا شوية مية كل بيت بالخدم والناس اللي عندهم ولادهم وبالدور، عشان حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يحط إيده في المية وبالسلام ياخدوا المية يستباركوا يعني. وغيره، واحنا يا رسول الله ميتنا حطين عشان يستباركوا مطرحين. وكان عليه الصلاة والسلام لما يتوضا الصحابة يقفوا حواليه الشاطر بياخد نقطة مية يمسح بها ويشوي يشربها اي حاجة، وما يحلق وهو بيعمل عمرة ولا بيحج وحج مرة بيحلق. الصحابة واقفين اللي يطلوا شعره يبقى كويس استباركوا بآثاره عليه الصلاة والسلام، يبقى التبرك. في بلد في الشام اسمها الناصرة، النصرة، النصرة في فلسطين، أهلها ناس طيبين أوي، منهم آل عمران، وعمران متسمي، واللي فكرنا بالبركة والتبرك متسمى على اسم عمران من 1000 سنة قبل عمران اللي عمران اللي من 1000 سنة أبو سيدنا موسى وسيدنا هارون وأبو بنت اسمها مريم، مريم اللي مشيت ورا أخوها لما ترمى في المية أمها قالت لها قصي، وقالت لأخته قصي. شوفي أروح فين دي مريم بقى، وقالت لفرعون لما لقوا موسى ما بيرضعش من حد انا عارفه لكم اللي ترضع. بعد 1000 سنة الناس سمت عمران بر استدارته، ومرات عمران هتسمي مريم بر على اسم مريم بنت عمران زمان في بلد الشام. كانت مشهورة بالإيمان، بلد اسمها النصرة، بلد اسمها نصرة، ساكن فيها العمران. رجل كبير في السن له زوجة اسمها حنة من نسل داود نبي الله للسلطان. عمران ويل طيب، عمران من الصالحين، العلوم الدين وسنت الاولين وقراءه التوراه عن أنبياء الله في سيرة الجنود خصوصا سيدنا داود أهو أهل النصر أهل النصر بلد كلها يا إما جنودهم ولا سيدنا هارون يا ولا سيدنا داود يعني البلد منسبة للنبيين دول سيدنا داود وسيدنا هارون. الراجل الطيب عمران عارف وعنده علم مع انه نجار بس العلم مش عايز قلت يعني واحد يحطه في باله يبقى عالم ان شاء الله اي واحد. وسيدنا الامام الاعظم ابو حنيفه بيقولوا عليه الامام الاعظم وأكبر الأئمة أكبر من مالك بعد مالك وبعد الشافعي وبعد أحمد بن حنبل الإمام الأعظم أبو حنيفة ما كانش بياكل من العلم لا بيتاجر في القماش وأما العلم ده حاجة تانية بيتاجر طيب تاجر ويكسب من القماش ومع ذلك في العلم تفوق بقى الامام الاعظم يعني اي واحد ممكن يبقى عالم مش شرط يكون بس برضه تسال اهل العلم لما تجيب كتاب وتقرا فيه خلي حد يشرح لك لما تقرا القران ما تقراش القرآن وتحفظه منك لنفسك خلي برضو حد حافظ يسمعك لأن الكتابة ممكن ما تكونش واخد بالك تقرأ غلط على رأي اللي كان بيقرأ في أول سورة الأعراف منه لنفسه من غير ما يروح لسيدنا ولا حاجة ألف لام ميم صاد كتابة صغيرة كده يظهر معاه مصحف مش كبير فلا حاجة زي نقطة كده ولا حاجة على الصاد فقال تبقى ضاد هو محدش يسمع له وقت فقال هيقول ألف لام ميم ضاد أهلا أهلا أهلا أهلا هي يقرأ نفسه بقى لا زي النقطة كلها صح أهلا أهلا كل طيبين هيقول ألف لام ميم ضاد ألا ألا المض بسم الله الرحمن الرحيم المض المض إيه؟ ما هو متهيألي إنها ضاد ما سمعش على حد بعدها كتاب كتاب كتاب قال هتبقى كتاب المض كتاب تبقى زمانها كباب المض كباب حفظها في المض كباب ليه ملوش حد يسمعها ملوش حد يصححه لابد في العلم يا اخوانا من واحد مرشد ممكن تبقى عالم صحيح وانت فلاح بس عاوز مرشد بس العلم يحيي قلوب الميتين كما تحيا البلاد إذا ما جاها النظر. عمران راجل نجار وعالي يروح يعمل عنده شباك ولا باب ولا كنب ولا حاجة يقعد يدرس يفكروا بربنا وحببوا في الله. وزوجته حنة كمان تسمع ويطمئن مليانة بالإيمان تسمع ويطمئن عن أنبياء الله في سيرة الجدود خصوصا سيدنا داود اللي المولى المعبود قد زادوا من عطايا زادوا من عطايا ومن نصر بلد ميمون جمعنا سبها رسول يرجع إلى هارون ودوب نبي الله النصر بلد ميمون جمعنا سبها رسول يرجع إلى هارون ويدوم النبي الله أكثر الناس يا ولاد سيدنا هارون يا ولاد سيدنا داود مع أنهم فقراء لهم شرف وعلاء سلالة الأنبياء أكرم عباد الله. صحيح النصر بلد يعني مش حالتها المالية كويسة والحاجة ولكن لهم الاحترام لهم احترامهم. قول يا قول يا محمد بتخرج انت بقى لهم احترامهم. بيقول عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. اللي ما يحترمش الكبير ما يبقاش مسلم. اللي ما يرحمش الصغير والضعيف ما يبقاش مسلم. المسلم يرحم الصغير ويحترم الكبير والكبير اللي ربنا كبره. واحد صالح واحد كبير في السن خد بالك من السنة من السنة انك تقول للكبير في السن يا عمي يا عمي فلان، افرض محجش ما تقول له يا عمي ده احترمته كويس اوي. اتفضل يا عمي فلان. كبير حاجب وعايز تنادي عليه يا عمي الحاج، لازم عم ده عشان سن شيخ ويا كده يا عم الشيخ، لازم عم عشان سن. في بعض ناس الايام دي يقول للاكبر من ابوها او في مقام جده تفضل يا حاج، غلط. تفضل يا حاج، متهيألي انه جب عليه راجل مش حاجج ولا حاجة، متهيألي انه جب عليه انه يقول له يا حاج، يعني احترمه قوي. لا، لازم تقول له يا عم، عاوز تديله حاج كمان قول يا عم الحاج يا عم الشيخ. دي من السنة في غزوة بدر كما اخرج البخاري. اتنين بيسألوا سيدنا عبد الرحمن ابن عوف على ابو جهل، اتنين شباب، واحد يقول له امال فين ابو جهل يا عمي؟ ابو جهل فين يا عمي؟ ليه؟ حش حش يا ريس، خليك معايا يا ريس. ليه؟ قال اصل بلغنا انه بيشتم على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وانا يا اما موت يقتلني. شاور عليه، راح هو راكب ابو جهل، راكب الجدع ده او الولد ده، ضربوا على رجله قطع له ساق. التاني بعد شوية بيسأل سيدنا عبد الرحمن بن عوف بيقول له برضه فين ابو جهل يا عمي؟ كلمة يا عمي يعني اتنين بيقولوا يا عم اهو ماشيه، كلمه ماشيه. الكبير في السن ينقال له ايه؟ يا عمي. ليه؟ قال له زي التاني، شاور له عليه راح ضربه على رجله التانية قطع له ساقه الفخ، راح واقع. وسيدنا عبد الله بن مسعود كمل وقطع له رقبته وما قدرش يشتر راسه، تقابل ودنه وربطها بحبل وجرجرها وراح وداها لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، عدو الأمة والإسلام والمسلمين. الشاهد في الكلام ده ايه؟ كلمة عم سنة، كلمة عم سنة. ما تشوف واحد كبير في السن تناديه يا عمي. اللي الاله اكرمه، يستاهل التكريم. اللي الاله اكرمه يستاهل التكريم، واجب علينا نعمله بذنوب مع تعظيم. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. ومن الناس اللي نحترمهم آل البيت آل النبي نصلي صلوات الخمس صبح ظهر عصر مغرب عشاء في التشهد الاخراني تصلي على حورة النبي لازم عند الشفع، اللي ما يصليش على حورة النبي صلاة بطل، واللي ما يصليش على الآل يعني يقول اللهم صل على محمد او سيدنا محمد وسلم، ما يقولش على آل سيدنا محمد، يسجد سجدتين للسهو يعوضه انه ما صلاش على آل النبي. شوف الشرف بقى، يعني لو قلت اللهم صل على سيدنا محمد وعائلة فلان، عائلتنا في البلد يعني عائلة فلان هات البلد كلها، وما قلتش وعلى آل سيدنا محمد تنسبوا السجدتين للسهو، يبقى ما حد زيهم، مش كده ولا ايه؟ ما يجيش واحد يقول تعمل زيه تبقى زيه، لا، يبقى كده قلة أدب بقى، لازم تحترم أهل الاحترام. أهو نقصه، نقصه يقول تعمل زي النبي تبقى نبي، يبقى كافر بقى على طول لو قال كده، اللي يعمل زي النبي يبقى نبي، اللي يقول كده يبقى كافر. مفيش حاجة اسمها نبي بعد النبي بقى محمد عليه الصلاة والسلام. لازم تسلم ربنا عطيله حاجه سلم له يا ويسال الله يعطيك، وكفايه تسليمك لاهل الفضل يبقى انت كده فاضل، لما تسلم لاهل الفضل بالفضل يبقى انت فاضل من اهل الفضل، لان اللي ما يسلمش بحاقد حاسد. ربنا قال لحورة النبي عليه الصلاة والسلام انت علمتهم، علمت الناس وليك جميل عليهم، يقدوا جميلك ازاي؟ من ضمن تأدية جميل حورة النبي عليه الصلاة والسلام نحب قرايبه، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، حب قرايبي، تعمل بكلامه وتحب قرايبه يبقى انت كده ايه اكرمته، يبقى مبسوط عليه الصلاه والسلام، لانه ما يحبش ان اهله ينهانوا. حد فينا يحب اهله ينهانوا؟ قرايبه عياله وعيال عياله، ده حتى يعني لو واحد من اهل البيت لا سمح الله حصل منه حاجه، لا قدر الله، واقيم عليه الحد، تقيم عليه الحد وتبوس ايده مثلا، يعني عامل زي ما يكون فيه واحد ملك شاري شوية شاري عبد، ملك شاري عبد سوق، ويقول له خد علم ابني، وما يغلط اضربه، يقوم يقول حاضر يا سيدي، وياخد الولد اللي هيعلمه، تعالى يا سيدي انت راح، ما هو سيد وراح، تعالى يا سيدي يا ابن سيد، وساعة ما يغلط يروح ضربه، معلش يا سيد، يروح بس ايده، معلش يا سيد، اصل سيدي الكبير كان هو اللي قايل كده يبقى ضرب، معلش، مش خد بالك سيد، مش تقول ابقى زيه زيه منين؟ ماشي يا ريس، ماشي يا ريس، يا لائمي الله يبارك فيك، الله يستر، يا لائمي دعني فهذا شاني، حبي لآل المصطفى العدناني، ويرفع شاني، حبي يشرف مثلهم من مثلهم إذ ينسبون لأمهم من مثلهم إذ ينسبون لأمهم ولجدهم خير الورى العظمى Yeah. كلام سيدنا الشيخ الخطيب اللي كان ضريحه في طنطا للعلماء بيقول أن قال إن الأولياء موت افترى من قال إن الأولياء موت افترى أتى وهم في حبه شهداء وهم بيه